اقتلوا يوسف أو اطرحوه

فأكده الذئب وما قميصه بدم

ما يكرمك وذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إن كيدكن عظيم. يوسف إلا

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة سكينا وقالت اخرج عليهن. فلم ما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا إن هذا إلا ملك ملك كريم وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. إن هذا إلا ملك ملك كريم قالت فذلكن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. الله استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق الله.